بتأدب قف عند روض محمد يا زائرا واستغفر الله العظيم من الذنوب ليغفر يا فوز من صلى بروضة أحمد واستبشرا لذ في حماه فإن حب نبينا فينا سرى وبه تمسك إنه حبل توثقه العرى فهو الملاذ فهو الملاذ لكل في يوم ضائقة الورى.